بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبت الله الله عز وجل في عياله أن يستعملني وإياه في نصرة دينه، كما ندعوه عز وجل في عياله أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نزلنا مع الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية، والضابط السادس والعشرون: الشهادتان والصلاة تعصمان الدم والعرض والمال. الشهادتان والصلاة تعصمان الدم والعرض والمال. وإن كنا نعترض على يعني إراد العنوان بهذه الصيغة لأنها مهمة، أنه لا يعصم دمه وماله وعرضه إلا بهما معا، لأن في المسألة خلاف وتفصيل. يقول المصنف عليه رحمة الله: تقدم معنا ضابط تحريم عرض المسلم في الضابط الحادي عشر، وهنا نورد ضابطا آخر هو تحريم دم المسلم وماله. فقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد عصمة دم المسلم وماله. ثم قال: ثم تنوعت فبعضها يقيدها بالشهادة. هنا ذكر التفصيل، لكن وجه الاعتراض عندنا أنه أطلق العنوان. يقول: ثم تنوعت فبعضها يقيدها بالشهادة وهي الأكثر، وبعضها يضيف الصلاة وبعضها يضيف الزكاة كشرط لعصمة الدم والمال والعرض. نعم. يقول طبعا سأتي البيان والتفصيل إن شاء الله: ولكن الروايات التي تشترط الشهادتين فقط قد تعددت المناسبات التي ذكرت فيها مما يرجحها على غيرها. إذن لما اعترضنا عنوان الكلام صحيح ولا غير صحيح، وهنا يؤكد ما اعترضنا عليه، فكان الأولى أن يعني يوضع هذا في العنوان مرة أخرى: ولكن الروايات التي تشترط الشهادتين فقط قد تعددت المناسبات التي ذكرت فيها مما يرجحها على غيرها، إما تذكر الخلاف إما ترجح وتوضح. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي تبيح دم المسلم، وهي أحد أمور ثلاثة: القتل يعني وفيه القصاص إلا إذا عفى وليه الدم، أو الزنا للثيب يعني للمتزوج، أو التارك لدينه المفارق للجماعة الذي يعلن مفارقته لدين الإسلام، وما عداه فلا يباح به دمه وماله. يقول: وفي ميالي نماذج من تلك الروايات، يعني كأنه أراد أن يتركنا للروايات ليؤكد لنا على أهمية هذه القضية، كأنها إشارة مهمة جدا للذين اشتروا على المجتهد وعلى المتأول المخطئ فكفروه. هو يقول: انظروا إلى هذه الأدلة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبينها بأقوال العلماء للتوضيح والبيان، كيف جاءت في من نطق بالشهادتين فقط أو في من نطق بالشهادتين وصلى إلى آخر ما ستسمعون، كيف هو معصوم الدم والمال والعرض. فما بالكم بالمجتهد المخطئ الذي يعمل على نصرة الدين؟ ما بالكم بالمتأول المخطئ الذي يحرص على التأويل الحسن؟ يقول: الروايات التي تقيد العصمة بالشهادة فقط. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال لأبي بكر الصديق عندما عزم على حرب المرتدين ومانع الزكاة: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. الغرض من إيراد هذه الرواية أن عمر اختلف مع الصديق رضي الله عنه وارضاه في محاربة مانع الزكاة بهذا النص. إذن المسألة أصلا إيش؟ الخلاف فيها إيش؟ موجود. وهذا ما بين يعني كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الحديث رواه مسلم ورواه الترمذي، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر يعني تصحيح الألباني لهذا الحديث بقوله: صحيح متواتر. الأثر الثالث أو الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي، يعني هي النصف الثاني أو الشطر الثاني من الشهادة، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني تخيلوا المعنى، معنى في منتهى الوضوح والجمال. إذا كان هؤلاء الذين لم يعملوا شيئا قط بعد وثبت لهم الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين أو بما سيضيفه العلماء كما سنبين في مسألة سنستعرضها إن شاء الله بعد قليل، فكيف بمن هو حصل أدوات الاجتهاد ويجتهد في النصوص التي قد تكون صحيحة لكنها غير صريحة للوصول للتأويل الذي يراه هو تعبدا لله أنه هو الأنفع والأحوط والموافق للقواعد والضوابط الشرعية والمصالح والمفاسد وما شابه ذلك، فأخطأ. هب أنه أخطأ يكفر؟ هذا جهل مركب والعياذ بالله تعالى. يقول: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة موقع أو موطن، فصبحنا القوم، يعني فجأنا القوم في الصباح الباكر، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا فر يعني منهم، فلما غشيناه خلاص حصلناه حنمسكون نقتلوه، قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته، يعني أنا، اسمع الكلام هذا كلام أسامة، فطعنته برمحي حتى قتلته. شوف اللي حصل. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخبر اللي حصل في هذا الرجل، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ شوف الموقف وشوف التربية. قلت: أي أسامة، كان متعوذا. يعني إيش متعوذ؟ يعني عايز يحمي نفسه من السيف، رأى القتل، يعني كأنه أراد أن يكفهما عنه بالنطق بالشهادة. ماشي؟ يعني هذا كان متعوذ حركة، يعني وكأنه يريد أن يلبس علينا. يعني يقول: قلت: كان متعوذا فما زال يكررها. يعني الإنسان يقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقول: كان متعوذا. يقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقول: قتلته متعوذا. يعني هو قالها متعوذا، يعني يقصد أنه قالها كحماية ووقاية. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقتلت وبعدهم قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم. يقول: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وإحنا كده وإحنا بنسمع الحديث، حد فيكم يشك أن الرجل قالها عشان ينقذ نفسه؟ أبدا. لكن لنا الظاهر، لنا ظاهره، قالها خلاص، تهت، عزم ماله ودمه وعرضه، تهت القضية. وبعدين قالها بهذه الصيغة: أشهد أن لا إله إلا الله بدون أختها، أن محمدا رسول الله. لكن هذه تعني أنه دخل في الإسلام، خلاص ثبت له الإسلام. سيدنا أسامة تمنى أن لم يكن أسلم قبلها، خشية من هذا الموقف الذي فعله عن إيش؟ عن اجتهاد. صح، اجتهد في أن هذا الرجل ما قال ذلك لتعوذا ليحمي نفسه، لم يكن يقصد الإسلام في ذاته. لكن ليس لك أنت من قلبه شيء، أنت لك ما تلفظ به. خلاص، الذين يكفرونهم الآن مش بس ينطقون بالشهادتين ويصلون، والله يجاهدون لرفعة هذا الدين ولنصرته بفضل الله عز وجل، ويؤدون النوافل بعد الفرائض ويحرصون على الخير، ومع ذلك يكفرونهم لمجرد أن اختلفوا معهم في اجتهاده. أمر عجيب والله العظيم. اسمع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني، يعني عتبان يحكي، أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. يعني أصابه بعض العمى، فأرسل وسلم يقول أنه يتعذر عليه يعني طول المسافة أو المشقة أو شبه ذلك، يريد تبركا أن يصلي له وسلم في مكان معين ليكون بمثابة مثلا زاوية أو مصلى له أو ما شبه ذلك. فيعني وسلم كان يعني يدخل على أصحاب الفرحة والسرور ويلبي ما استطاع لذلك سبيلا، فذهب إليه. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، يعني معه بعض الأصحاب، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن درهم. هذا واحد كان في عداد المنافقين، كان صليط اللسان، كان مؤذي، كان فظيع كما يقولون، معروف ماشي. فيعني كأنهم إيش يعني أرادوا أن يقول سلم يعني ادعي عليه مستجاب الدعوة، يعني أو افعل فيه شيئا، أذى الناس أدخل عليه الأذى. قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، عايزين يفكوا منه بيطرية، مؤذي جدا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، كان بيصلي تنفل، وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ خلي بالكم. قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، يعني يقوله بلسانه بس، ده منافق، ده خطير، ده محارب عنيد، وإن كان يتلفظ بالشهادتين. قال: وما هو في قلبه؟ قال: يشهد. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. رواه مسلم. طالما تشهد بالشهادتين إن شاء الله النار لن تطعمه، يعني لن تقضي عليه بالكلية، حتى لو دخله تحت المشيئة، إن كان عليه واجبات وحقوق يعني إن شاء عفى عنه ابتداء طالما عنده أصل التوحيد، وإن شاء عذبه بما عليه، ثم لن يخلد في النار بسبب هاتين الشهادتين. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ كلام في منتهى الوضوح، لا يحتاج إلى تعليق. نعم. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه، فكتبه. عايزين نعلق على الحتة دي. أعجبني فقلت لابني إيش؟ ها؟ أول حاجة ماشي هو ابنه للدرس، فين أولادكم؟ ها ايه رايكم في دي؟ اركنوها على جنب. تاني حاجة أعجبني فقلت له إيش؟ اكتبه. أنتوا بتكتبوا كلكم ولا ما بتكتبوش؟ في لطائف وفي تعليقات وفي كلمات مرت في هذا المبحث في هذا الكتاب يعني يعني أحزن كثيرا إن كنتم لا تكتبون. الكتابة قيد العلم، مهمة جدا يا جماعة. أي حاجة كهذا المعنى تكتب أول بأول. اكتبوا هذه اللطائف، التعليقات، الكلمات، الأحاديث، لأن هذا يثبت العلم. الله المستعان. سادسا عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس مع أصحابه، إذ جاءه رجل فساره، كلمه في ودنه يعني حديث خاص، فلم يدرى ما ساره به، حدش سامع حديث خاص، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالرد. السؤال كان في السر والرد كان جهرا. يقول: حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه طرح السؤال في قتل رجل من المنافقين. واحد جاي من بره وقال له السؤال في ودنه: عن إذنك أنا عايز نقتل فلان الفلاني المنافق، مؤذي، محارب، معاند، صاد فيه وفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه سرا وجهر بالإجابة ليستفيد الحضور، لأن هذا موضوع عام لابد أن يفهمه الجميع. قصر الثاني ليس حكرا على هذا الرجل السائل، بل هذه منفعة عامة للجميع لابد أن يستمعوا لها. اسمع، يقول الراوي: فإذا هو يستأذنه، وضح يعني لنا، في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس، يعني هذا الرجل الذي تريد أن تقتله، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. ده بيقولها كده من على لسانه. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. أدرش، لا أستطيع، عصم الدم وعصم العرض وعصم المال. الروايات التي فيها الشهادة والصلاة، يعني نوع آخر من الروايات يجمع مع الشهادتين الصلاة والزكاة في بعض الرفات. عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض، يعني ذهبيات لازلنا على حالتهن، لم يتم التنظيف والإعداد وزالة الغبار والتراب من عليهن، لم تحصل يعني لم تنظف من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيلي، والرابع تقريبا يعني شك هو، إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه، واحد من الجلسين: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. كلمة صعبة جدا، كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. يا رب سلم، كلمة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله اتق الله مباشرة. اسمع، قال: ثم ولى الرجل، قال الكلمة دي وإيه ومشى أمن المجلس. اسمع، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ ده عايز قطع رقبته، إزاي يقول لك كده؟ ده كلام مش ممكن أبدا، هذا يضرب عنقه قولا واحدا. اسمع، قال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا لعله أن يكون يصلي، طالما كان بيقعد معانا وجنبينا وكذا لعله أن يكون يصلي. قال خالد اسمع، وكم من مصل يقول بلسان ما ليس في قلبه. شوف بقى التربية وشوف التوجيه، خالد يريد أن يستوضح، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. أنا ليس لي سلطان على قلوب الناس، قلوب الناس تبع لرب الناس، لا سلطان لأحد على قلب أحد. نحن لنا الظاهر فقط، والقلوب يعلمها من؟ الله عز وجل. كيف أنت تقول فلان منافق وفلان كافر أشققت عن قلبه يا أخي؟ أمر عجيب، أمر عظيم، يدل على أن هؤلاء يحتاجون أن يشرعوا في طلب العلم من جديد. نعم. قال ثم نظر إليه، من الناظر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تحرك وأعطى الجلوس ظهره. قال ثم نظر إليه وهو مقف، مقف يعني إيش؟ بدأ قفاه يعني بين ماشي خلاص وش الناحية الثانية، وهو مقف، فقال إنه يخرج من ضئي هذا من أحفاده ونسله وما شابه ذلك قوم يتلون كتاب الله رطبا، صوت جميل أوي ومؤثرة جدا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال ظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. يعني تنبأ عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، سيخرج الخوارج وقد خرج، ولكن بعد وفاته في زمن علي وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، ولا زالت البذرة إلى يومنا هذا تنتشر وتنقسم، أقصد تنشطر، والجماعة إلى جماعات وإلى يعني الله المستعان. يعني اليوم كنت في الفيوم في معسكر صباحا عند الأخوة، فيحكي لي أخ أنه نجح في تسجيل على تليفون حوار بين أسرة يعني تكفر المجتمع تبع جماعة شكري مصطفى، جماعة المسلمين كما يزعمون، وانشطرت يعني المجموعات إلى مجموعات والجماعات إلى جماعات وكذا. فهذه الأسرة هم يجلسون على مائدة الطعام، صورهم وسجلهم وهم يتكلمون، وذكر أن هذه مش مناظرة، هذه مناطحة انتهت إلى أن كفروا بعضهم جميعا، سواء كذا طلعوا كلهم كفار، كل ذي كفر دول كلهم ودول كلهم كفر دول، وهكذا. هذه يعني نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. يقول الروايات التي فيها زيادة الزكاة بالإضافة إلى الشهادتين والصلاة. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال وزيادة الصلاة والزكاة في هذا الحديث أشكل على العلماء، وقالوا لو كان هذا الحديث عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، مما يعني يخشى هؤلاء أن الراوي وهم فيه والله أعلم. يعني في زيادة الزكاة شكوا مع أن الحديث في البخاري، شكوا أن الراوي قد وهم، لأن ابن عمر لا يسكت على مثل هذا الحديث ويسمع ذاك الحوار بين أبيه وبين الصديق، لو كان عنده هذا الحديث لذكر عمر به خوفا عليه طالما ورد بهذا النص فيه الزكاة. قال ابن عبد البر في تعليقه على حديث الذي سار النبي على الرجل الذي تكلم في أذن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل المنافق، وفيه دليل على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى لم يجز قتله إلا أن يرتد عن دينه أو يكون محصنا فيزني، يعني متزوج ووقع في الزنا، أو يسعى في الأرض بالفساد. إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن إيش؟ يقتل حد الحرابة يعني، ويقطع السبيل ويحارب الناس على أموالهم ونحو هذا. وإن لم يجز قتل من يصلي جاز قتل من لا يصلي. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى تعليق سيأتينا أيضا في الآخر إن شاء الله. قال وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم، قال لقول القائل له بلى ولا صلاة له بلى ولا شهادة له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة ثم أخبر أن الله جل نهاه عن قتل من هذه صفته، وأنه لا يكلف أكثر من أن يقر ظاهرا ويصلي ظاهرا وحسابه على الله عز وجل، فإن كان ذلك صادقا من قلبه يبتغي به وجه الله عز وجل دخل الجنة، ومن خادع بها يعني نطقها تعوذا كالذي مر أو صلى تسترا كحال المنافقين يقول ومن خادع بها فهو منافق في الدرك الأسفل من النار ولا يجوز قتله مع إظهار الشهادة. هذا كلام ابن عبد البر، يقول طالما أظهر الشهادة وعلى الرواية الأخرى وصلى لا يجوز قتله حتى وإن كان هذا على لسانه فقط أو على ظاهر صلاته فقط، لأننا لنا الظاهر، وإن خادعنا هو بذلك فهو عند الله يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، يعني هو في الحقيقة خدع نفسه ولم يخدعنا. وقال ابن عبد البر في من امتنع عن الصلاة فقتل أنه لم يقتل على الكفر، إذا قتل ألا يمنع ورثته من ميراثه، لأنه لا يقتل على الكفر إن كان مقرا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والشرائع ودين الإسلام ومقرا بفرض الصلاة والصيام، إلا أنه يأبى من أدائها وهو مقر بفرضها ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. عارفين يعني إيش؟ يعني طالما دخل بالشهادتين ماشي وأقر بالإسلام على الجملة ولكنه لم يصلي، وللإمام أن يأتي به ويقيم عليه الحجة بشروط الفعل الموانع ويأمره بالصلاة، قيل فإن أبى يحبس اليوم الأول والثاني والثالث، فإن أصر على عدم الصلاة مع اعترافه بفرضيتها يقتل حدا ولا ردة؟ حدا، أحسنت. يكفي الشهادتين لثبوت الإسلام ولا لا يكفي؟ يكفي. إذن جزاكم الله خيرا. إذن الخلاف اللي ذكرناه، هل الصلاة تدخل من جملة أصول الإيمان التي يزول بزوالها ولا لا تدخل؟ على الخلاف منهم من أدخله ومنهم من أخرجه، إذن هذا القول يشهد لك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتبهوا لهذا الكلام، وقد علم بالاضطرار، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. كلام في منتهى الوضوح والجمال. شيخ الإسلام يقول أن بوابة دخول الإسلام تكون بالشهادتين، بهما يتحول العبد من الكفر إلى الإسلام، من أن كان عدوا فيصبح وليا، يعظم بذلك دمه وماله وعرضه بمجرد النطق بالشهادتين. ونقل كما سمعتم الإجماع على هذا، ونقل غير واحد الإجماع كابن رجب بن عبد البر وغيره نقل هذا المعنى، ابن قدامة وغيره. نعم. فقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين. يعني حكم الإسلام يثبت بالشهادتين فقط؟ لا، ده أنتوا هتتشدوا شدة مش ممكن اللي درسوا معنا العقيدة. هل حكم الإسلام يثبت بالشهادتين فقط؟ نعم فقط؟ يثبت عقد الإسلام بالشهادتين فقط، وتستمر الأصل في الإسلام التزام شرع الإسلام. لا كده حاجة عجيبة. يأتي بمن لا انتظر، تمهل لا تتعجل، تمهل. أهل السنة والجماعة يقولون من نطق بالشهادتين يثبت له الإسلام، لكن يثبت بغير الشهادتين. أيوة أحسنت، بارك الله فيك. يثبت الإسلام أولا بالنطق بالشهادتين، ويثبت لمن ولد لأبوين مسلمين أو لأحدهما، لو أبوه لأمه بس يكفي، ينسب لأحسنهما. ماشي، ولد في دار الإسلام. أي نعم أحسنت. ويثبت الإسلام عند البعض بالصلاة. يعني واحد يقول الله، طيب ما انت قلت بالشهادتين وقلت بدل الصلاة. لا دي لطيفة، انتبه. لا إن كانت يعني هذه، إن كانت هذه المسألة فيها خلاف، لكن الراجح يثبت بالصلاة. يعني ايش؟ واحد احنا مش عارفين مسلم ولا غير مسلم، شفناه يصلي، يثبت له الإسلام بمجرد رؤيته يصلي. هذا الراجح عند أهل العلم وإن كان فيها خلاف. الدليل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى اسم ايش؟ اللي قرأوا كتاب التوحيد، فضل غني الحميد جعفر. ماشي، أرسل السرية إلى قوم كفار، بس كان فيهم كم واحد مسلم. فلما دخل رجال السرية ودهموا هذا المكان وهذه المحلة، اللي على الإسلام عملوا ايه؟ مش قادرين يعبروا انهم مسلمين، مش فاهمين. ماشي، فسجدوا. الجيش عمل ايه؟ قتلهم. قال لك ده مش عارف، البلد دي كلها كفار ودول قاعدين معاهم، لما شافونا راحوا ساجدين، يبقى بيعملوا كده ايه؟ ها؟ تعوذا، صح؟ زي كلام سيدنا من؟ اسامه. يبقى اذا هذا تعوذا. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، عارفين عمل ايه؟ وسلم غضب غضب شديد، تأثر تأثر شديد جدا، وود هؤلاء القتلى. يعني دفع نص دية كل واحد في القتلى الذين سجدوا. لو كانوا كفار كان لهم دية في الحرب؟ لا. طيب ليه ده نص دية ما كانش لهم دية كاملة ليه؟ قال أهل العلم ابن القيم يقول: لأنهم جنوا على أنفسهم بمكثهم في وسط الكفار، فكان جزاء لهم أن منعوا أي أولياء الدم لهم من نصف الدية. استشهد بقوله وسلم في الواقع هذه: أبرأ الله عز وجل من مسلم يقيم بين ظهراني في المشركين. سلم يقول أنا أبرأ من دمه طالما هو مسلم. يعد نصف الكفار ليه؟ طيب ما تطلع هاجر، فر إلى الله عز وجل. ماشي، وكونه صلى الله عليه وسلم يعني دفع الديات وان كانت يعني مناصفه، هذا دليل على انه ثبت لهم الاسلام بمجرد السجود. ماشي يا جماعه. طيب هل يثبت الاسلام من غير النطق بالشهادتين؟ هنرجع مره ثانيه. طلبه العلم، هل يثبت الاسلام بدون النطق بالشهادتين؟ ها؟ طيب الأصم الأبكم. ماشي، احنا بدري لسه معانا، قلنا ثبت بمجرد السجود، ثبت بالصلاة، بس دي مسألة أنا بعتها لك. والعلماء يقولون ويثبت الإسلام بمعنى رائع جدا انتبهوا له، بالإيماء يعني بالإشارة زي ما الأخ زلوخ قال، واحد ما بيتكلمش قال أي إشارة تدل على التوحيد خلاص يثبت له الإسلام، ولو قال كلمة يقصد بها الإسلام تقبل منه ولا ما تقبلش؟ تقبل، تقبل قولا واحدا. وهذا فيه أثر، وهذا فيه إيش؟ فيه أثر في قصة خالد بن الوليد، فاكرينها؟ لما ذهب في سرية دخل على القوم وبدأت الحرب واستشرى القتل في المشركين، جماعة منهم عملوا إيه؟ طلع يقولوا صبأنا صبأنا صبأنا، صبأت إيه من الذين تعبدت براح أتلهم كلهم، صبأنا إيه دي صبأنا دي؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأخبروه الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد جدا، وقال إيه في الحديث، فاكرين الحديث؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنه ما قبلش الإسلام بمجرد اللفظة، لفظة الكناية هذه، وما يعرفش غيرها أصلا، مش عارف يعني إزاي يخش في الإسلام، فقال صبات متعوذا أو غير متعوذ، هو يعني بها أنه دخل فيما أنتم أتيتم من أجله، كان المفروض يعمل له إيه؟ ما يقتلوش. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. شوف يا جماعة الحيطة والحضر في هذا الباب، أمر في منتهى الوضوح والجلال، الله المستعان. طيب يقول المصنف عليه رحمة الله، معنى حديث هنا أيضا نذكره قبل أن نأخذ كلام المصنف، حديث مهم جدا أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بيان بدعة تكفير عوام المسلمين مستور الحال. كان في زمنه كان خرجت يعني فرقة من الخوارج تكفر جميع المسلمين مستور الحال، اللي ما هوش معاهم متأكدين منه 100% هو كافر عندهم، حتى لو نطق بالشهادتين، تخيلوا، حتى لو صلى طالما مش معاهم مش فاهم الإسلام بفهمهم هم عندهم. ففي معرض ردي تحت هذا العنوان تجدونه في كتاب التوحيد يوضح هذه المسألة، في معرض رده على من كفر عوام المسلمين من مستور الحال، قال أورد مسلم في صحيحه، اسمع، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وكفر بما يعبد من دون الله. لذلك بس في تعليق مهم جدا، احنا مش موضوعنا، بس المهم ان نوضح بعض المعاني العقديه، مساله ثم نوضح. هل طبعا احنا اتفقنا يثبت الاسلام اول ما يثبت بايش؟ بالنطق، ها، بالشهادتين. هل هذا على الجمله ام فيه تفصيل؟ ايش تقولوا؟ فيه تفصيل يختلف فيه الناس، بمعنى لو واحد كان على النصرانية مثلا وأراد أن يدخل في الإسلام لابد أن يضاف للشهادتين معنى آخر يتبرأ به مما كان يعتقد قبل ذلك، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. ماشي؟ لو واحد مثلا كان يجحد معلوما من الدين بالضرورة وبعد إقامة الحجة عليه باستيفاء شروط وانتفاء الموانع أراد أن يعود ويرجع، هل يكتفى منه بالشهادتين للدخول في الإسلام؟ لا، حتى يقر بما جحد مسبقا وبما أنكر مسبقا. وضحت كده ولا لا؟ ركزوا بقى عشان دي حاجات تكات مهمة جدا، ولعلنا يعني حسب المقترحات المقدمة إذا يعني كان الاختيار لكتاب مكتوب العقيدة سنفصل في هذه المسائل لله تبارك وتعالى، أو يعني حينما تأتي فرصة نفصل في هذا المعنى أكثر وأكثر، لكن هذه أمور مهمة جدا ينبغي أن تكون حاضرة. يقول المصنف عليه رحمه الله: وقد وقعت حوادث عظيمة من بعض من نطق بالشهادتين ممن يصلي مع المسلمين من المنافقين ومن غيرهم، فلم يستبح النبي صلى الله عليه وسلم دماءه ولا أمواله، رغم علمه بنفاق بعضهم ورغم عظيم ما صدر منهم. وفي ذلك اسمعوا دلالة على عظم الشهادتين، وأن من أتى بها فقد عصم ماله ما لم يرتكب أحد الأعمال الثلاثة التي يستباح بها وحدها الدم والمال كما تقدم، اللي هي القاتل ماشي، القتل أو الثيب الزاني، والمفارق في دينه، تارك لدينه المفارق للجماعة. عارفين نقصد ايه بالمقدمة دي؟ بيقول لك انتبهوا يا من تكفرون وتنفقون المجتهد الذي حصل أدوات الاجتهاد واجتهد حتى مع وجود الدليل الصحيح ولكنه غير صريح، فتأوله على نحو يعني يريد به نصرة هذا الدين حتى لو سلمنا لكم أنه أخطأ. انتبهوا كيف تكفرونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفر أناس من المنافقين، علمهم عن طريق الوحي وارتكبوا فظائع تخرج من الدين، ولم يبح بذلك أموالهم ولا دماءهم ولا أعراضهم، عشان بس تعرفوا أن أنتم في خطر عظيم اشترأتم بهذا الذي تسمعونه من التخوين والتكفير والتنفيق للعلماء. ضرب على ذلك أمثلة، قال: ومن ذلك سخرية المنافقين بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يكفرهم، ومع ذلك فلم يقم حد القتل صلى الله وسلم عليه. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أيضا قول المنافق بن سلول: يقولون إن رجعنا للمدينة إيش ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز في نظره؟ هو بن سلول المنافق، والأذل يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الله ما استحق. قال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا من أعظم الكفر، فدل على أن الشخص ما لم يعلن الخروج من الدين فدمه معصوم. عارفين طبعا الآيات نزلت تؤكد أن هذا الاستهزاء بشخص مسلم كفر، ولكنهم اعتذروا وقالوا: نحن ما نقصد هذا. قبل منهم ذلك ولم يقم عليهم حدا، ولم يعني يبح دماءهم ولا أموالهم، ماشي؟ مع أن كلام ابن سلول ده كلام كفر، كيف تقول أنت أعز من يسلم أدل؟ مش ممكن أبدا. ومع ذلك خلاص يسلم عمله بما يظهر له منه ما علمه عن طريق الوحي أنه منافق وأنهم من المنافقين. يبقى إزاي أنت النهاردة تشترئ وأنت لا وحي لديك ولا علم ولا فقه عندك؟ أنت صاحب هوى، وأنت الله المستعان، هداك الله. يقول أيضا: وقد يسجن أو يعاقب لكن لا يباح قتله لهذه النصوص القطعية. أيضا من ذلك ما تقدم من قصة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، فقد جاء في بعض ألفاظه أنه قال: يا رسول الله اعدل. كلام في منتهى يعني الفضاحة كما يقولون، اعدل. اسمع: فقال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. الدين التصريح بس، كيف هذا يتهمك بعدم العدل؟ دعني أضرب عنقه. فقال، اسمعوا هذا الحديث جميل جدا، قال: دعه فإن له أصحابا. حنقول دي مصالح ومفاسد وموزنات، يعني وراها الناس متعفين متألفين، والمصلحة تقتضي فوتوها عدوها هكذا أراد أن يعلمه. دعوا فإن له أصحابا يحقروا أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله النصل حديدة يعني في مقدمة السهم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه الرصاف قيل مدخل النصل الذي في هذا ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه النضي ريش يعلق في, في, في, في, في هذا السهم أو الرمح وهو قدحه الذي يبرى ويعد ليقذف به فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه القذذ يقول العلماء أيضا هي كالريش بمثابة الريش الذي يكون حليا لهذا السهم ماشي فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم عافية عيش سبق الفرث والدم يعني بقول دول بيطلعوا من الإسلام بسرعة عجيبة جدا زي اللي طلع سهم من الرمية بتاعته يقذفه في فريسته فيخترقها ينفذ منها لشدة سرعته لا يلحق الدم به ولا الفرث من بطنه يعني الطلقة تخش وتعد الناحية التانية ما فيهاش ريحة الدم ولا الفرث زي المعنى يعني المعنى ان الناس دي ان الطلقة دي دخلت بسرعة فائقة اول ما تقترب جسم الدم بينزل بعدها ما فيش يعني ثواني اقل من ذلك شيء يعني وقت يعني لا يتخيل لكن لشدة سرعتها لم يدركها الدم ولا الرث الذي في البطن فخرج ده كناية عن سرعة خروجه من هذا الدين بمثل هذه الأقوال ومثل هذه التصرفات وهم يعني قد يحقر بعضكم يعني صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم ولكن هؤلاء من الخطر المكان يقول وهذه ردة ظاهرة لكن الرجل لم يعلن فيها ترك الدين وإنما تكلم بكلام يظن أنه ينصر الدين فهو يطالب بالعدل حسب زعمه ممن بعث ليقيم العدل ولا شك أن قوله هذا ضلال لكن إعلانه للإسلام عصم دمه عارفين يعني إيش الرجل ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعدل هو يظن أنه رجل يعني بيقول الحق ويطالب من بمن جاء لإقامة العدل بالعدل ده البعيد عايز يعني كلامه صعب جدا ومع ذلك ايش اللي عصم دمه انه لم يصرح بالخروج من الدين وكأنه يريد العدل تخيل فما بالكم بالعالم الذي حصل ادوات الاجتهاد واجتهد ويا عم يخليه اخطأ ازاي تتكفر ازاي تيجي ازاي ده كلام الشيخ يعني عايز يوصلنا في نهاية المبحث إلى هذا المعنى أفيق أيها الناس إذا كان يسمى أن يكفر كل هؤلاء مع هذه الأدلة التي ذكرناها من أول المبحث إلى آخره فكيف تكفرون أنتم علماء اجتهدوا أو مؤولين أخطأوا في تأويلهم عبرهم المولى تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وأنتم تكفرونهم وتتهمونهم بالنفاق لمجرد أن خالفوكم في الاجتهاد هذا كلام غير مقبول اسمع ماذا يقول وفي هذا دلالة بينة على أن من شهد الشهادتين ولم يعلن خروجه من الدين ما علنش أنه طلع من الإسلام وسب الإسلام ومشى ماشي أو يقتل نفسا محرمة أو يقع في الزنا وهو ثيب فإن دمه معصوم ولا يعني عدم دخوله تحت الوعيد فإن المنافقين دماء معصومة وهم في الدرك الأسفل من النار عارفين يعني يعني فرقوا يا جماعة بين أننا نحكم بالظاهر بمجرد أن نطق بالشهادتين وعلى الخلاف وصل ماشي خلاص نحن نحكم له بالإسلام ماشي وليس معنى هذا أننا عصمنا دمه وماله وعرضه وحكمناه بالإسلام إن هو خلاص يعني في الجنة، لا، ده ممكن يكون في الطريق الأسفل من النار، انتبهوا، لأنه قد يكون منافقا أظهر على لسانه ما ليس في قلبه، فهذا حسابه على من؟ على الله عز وجل. أما نحن فنحتطي أنفسنا كما قلنا، ونحذر من الإسراع في إلقاء التكفير على آخرين كما مر في المبحث في المرة الماضية. يقول: فهل يجوز، آخر حاجة بقولها بس صراحة ملخص للمبحث، فهل يجوز بعد هذا أن يستبيح الرجل ده؟ على فكرة أنا كنت ميت من زمان، كأنه معانا النهاردة، كلام ده قديم جدا كتبه من كذا سنة، اسمع الكلام مرة أخرى. فهل يجوز بعد هذا أن يستبيح المسلم دم مسلم عاصم أو مؤول خاطئ، ونضيف أو مجتهد مخطئ؟ إيه رأيكم في الكلام؟ وضحت كده الصورة؟ وضحت إن شاء الله الصورة. مضى كم من الوقت؟ ساعة العشر. والله في الحقيقة الواحد يعني كلما اقتربت من نهاية الكتاب كلما يعني تملكني الحزن على أن هذا الكتاب سينتهي لجماله ولروعته ولمناسبته لما نحن فيه. حتى تستوعبوا ما قلنا نجيب على الأسئلة، ويبقى معنا درسين في هذا الكتاب أو درس يعني على أقل تقدير. رجاء إرسال الاقتراحات للشيخ علي حتى نتمكن من تقرير الدرس الجديد، ما الذي سنتكلم فيه، حتى يعني تعد العدة له مبكرا. طيب.